أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، فعبادة الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على المسلمين نظمها الشارع الحكيم تنظيما دقيقا، وجعل الصلاة تختلف عن غيرها من سائر العبادات، من حيث إن الصلاة كلما كانت في جماعة كانت أفضل من كونها في الفرد، وكلما كانت الجماعة أكثر عددا كانت أفضل من الجماعة التي تقل عددا، وكلما كانت في جماعة فيها صالحون يرجى خيرهم ويؤمل بركتهم كان هذا أفضل من جماعة سائر الناس. الصلاة تختلف عن الصيام وعن الزكاة وعن الحج، فإن الصيام ينبغي إخفاؤه، وأحب إلى الله أن تصوم دون أن يشعر أحد بصيامك، فهذا أبعد عن الرياء وأبعد عن المظاهر. والصدقة إذا كانت في السر تنفقها منفردا كانت خيرا من إنفاقها في ديوان العلن أمام الناس، وهكذا كل عبادة من العبادات إذا فعلتها منفردا بحيث لا يراك إلا الله كانت أقرب إلى تكثير الثواب وكانت أقرب إلى زيادة الأجر. لكن الصلاة تختلف عن هذا، لأن الصلاة كما قلنا هي في الجماعة أفضل من الصلاة منفردا، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يجتمعوا في محرابه وأن يجتمعوا في بيته وأن يجتمعوا حول كلمته وأن يجتمعوا يذكرون الله تبارك وتعالى، وذكر الله أحسن ما يكون في الصلاة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه دعوة أخرى إلى الجماعة حول كتاب الله وحول مدارسة العلم وحول ذكر الله عز وجل. فالصلاة نوع من هذه العبادات القيمة التي يحب الله لعباده أن يجتمعوا حولها وأن يجتمعوا في رحابها، وذلك لأن الإنسان قد يدعو الله تبارك وتعالى وحده وقد يدعو الله تبارك وتعالى في جماعة، فربما كان في الجماعة رجل صالح دعا لنفسه ودعا لمن معه فاستجاب الله تبارك وتعالى له وقبلت دعوته فأجيب الدعاء بسبب هذا الصالح الذي يصلي مع الناس. يعني انت اذا صليت لوحدك ودعوت ربك بدعاء غير ما تصلي في وسط ناس، خصوصا اذا كانوا فتية صالحين مؤمنين بربهم، ربما دعوة واحد من هؤلاء الناس تأخذك في طريقها وتصيبك بفضلها وخيرها. ولذلك امرنا الله تبارك وتعالى في كتابه ان نقول اياك نعبد واياك نستعين، مع ان الذي يقرأ انسانا واحد كان مفروض أن يقول إياك أعبد وإياك أستعين، اهدني الصراط المستقيم، لأنه هو منفرد صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أمال ليه بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذه النون علماء اللغة بيقولوا إن النون دي بتستعمل إما لنون العظمة، واحد يتكلم يعظم نفسه، وإما للجماعة، نون الجماعة، يعني بدل ما أقول أكلت أو أقول أكلنا، بدل ما أقول صليت أو صلينا، لأن إحنا جماعة، واحد يعظم نفسه، مسألة ان يعظم نفسه في الصلاة امام الله عز وجل دي مرفوضة ممنوعة، لان لا يمكن واحد يقف امام الله تبارك وتعالى وامام صاحب العظمة والكبرياء جل جلاله ويعظم نفسه ازاي. الله لا يقبل الصلاة الا لمن تواضع لعظمته، كما ورد في الحديث القدسي الذي رواه البزار، انما اقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يتصل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل، فذلك أكلأه برعايتي وأحفظه بعنايتي وأستحفظه ملائكتي إلى آخر الحديث. هو بيدل على أن الله عز وجل يقبل الصلاة من المتواضعين، فلا يمكن أن إياك نعبد وأقصد بها نون العظمة. ما يبقى نون إيه؟ قال يبقى نون الجماعة. وليه بنقرأ نون الجماعة؟ كأنك تقول يا رب أنا أعبدك مع غيري من الصالحين، فإذا قبلت عبادة غيري وأنت كريم فخذ عبادتي مع عبادة غيري تكرما منك وفضلا. يعني كأنك انت تقول يا رب بلاش عشان خاطري انا، اقبل صلاتي عشان خاطر اي واحد من عبادك الصالحين اللي انا ارجو ان احشر في زمرته. اياك نعبد يعني اعبدك انا وعبادك الصالحون يعبدونك ايضا، فما دمت قبلت عبادة عبادك الصالحين اقبل عبادتي ايضا، فانا بذلت جهدي ولا املك الا ما قدمت، فخذ عبادتي ايضا مع عبادة غيري لانك كريم لا ترد سؤال سائل. ومن هنا جاءت النون اياك نعبد، لان الله يحب من الجماعة ان يكونوا مصلين، يحب صلاة الجماعة جدا، صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى حين أمر بالصلاة أمر في معظم آياته في القرآن الكريم، والصلاة ذكرت في القرآن يمكن أكثر من 70 مرة تقريبا، إما بالتصريح وإما بالتلميح، في معظمها إلا 3 مواضع ذكر فيها إقامة الصلاة صيغة الإفراد، وأقم الصلاة لذكري في سورة طه حين كلم الله تعالى موسى عليه السلام وبين انه اختاره للنبوة، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، انني انا الله لا اله الا انا اعبدني واقم الصلاة لذكري. ده كان اول امر امر به موسى عليه السلام بعد العبادة، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني يعني وحدني لا تشرك معي الها اخر. بعد ما قال له فاعبدني قال ايه؟ واقم الصلاة لذكري، صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا جاء بصيغة الايه؟ الافراد، واقم الصلاة لذكري. كمان في سورة هود واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذا أيضا كان بصيغة الإفراد، والخطاب كان هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن من أول ما قال له فاستقم كما أمرت، وهذه الآية هي التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيبتني هود وأخواتها. قال العلماء المفسرون إن الآية التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قول الله تبارك وتعالى له فاستقم كما امرت، لان فيها ما يشبه التهديد او ما يشبه الايه القوة في التوجيه. استقم يعني اعمل زي ما قلنا لك، ما تبصش ليمين ولا شمال، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون، واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذا موضع اخر يأتي الأمر بإقامة الصلاة بالإفراد، وهذا كان تخفيف على النبي عليه الصلاة والسلام بعد قوله تعالى فاستقم كما أمرت. والأمر الثالث الوارد في سورة الإسراء أخذ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالأمر بإقامة الصلاة هنا أيضا كان بالإفراد، وما عدا هذه المواضع الثلاثة كان القرآن دائما يقول أقيموا الصلاة بواو الجماعة. فإذا قلنا إنه أمر نبيه هنا عليه الصلاة والسلام بالإفراد، نقول إن شرف عبادة الصلاة كان من شرفها مع شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون له تشريف من ربه بأن يأمره أمرا خاصا بعد أن أمره أمرا عاما مع سائر الناس. يعني الأمر العام ده للنبي وغيره عليه الصلاة والسلام، والأمر الخاص هذا تشريف له، زي ما تبعث تهني المصلحة كلها مثلا بحلول العيد وتبعث لرئيس المصلحة تهنئة خاصة بالعيد، يعني هو داخل في العاملين بالمصلحة. يعني واحد يقول أنا بهني شعب مصر كله وبعدين يروح مهني الرئيس لوحده، طيب ما هو الرئيس ضمن الشعب، يقول لا بس دي بقى حاجة يعني ايه تشريف له أو خصوصية. فإذا كان الله تعالى قد قال للمؤمنين أقيموا الصلاة، وقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، قال وأقيموا الصلاة، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام داخل في أمته وداخل فيما يتناوله الخطاب في هذه الآيات. لكن أراد الله تعالى أن يشرف نبيه صلى الله عليه وسلم فشرفه بأمر منفرد وبأمر خاص، قال له أقم الصلاة وأقم الصلاة. وبعضهم يقول إن الآية كانت تتحدث عن النوافل وقيام الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، بتدل على خصوصية قيام الليل، لأن قيام الليل كان فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام، هو سنة في حق الأمة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هنا يا إخوان كانت صلاة الجماعة من ميزة هذه الأمة المحمدية. الله عز وجل ميزنا بأن جعل لنا الأرض كلها مسجدا لنا أن نصلي في أي مكان طاهر، وجعلت لها الأرض مسجدا. لكن الأولى أن تدخل المسجد وأن تصلي في جماعة المسلمين رجاء أن تنالك دعوة أخيك الصالح، لأنك في الجماعة تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكل عباد الله أيضا يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهناك صلة في الصلاة بينك وبين عباد الله الصالحين جميعا، أنت تسلم على الجميع والجميع يسلم عليك، أنت تقول للجميع السلام عليكم والجميع يقول لك وعليكم السلام ويسلم عليك أيضا، أنت تسلم على أهل المشرق والمغرب من المسلمين الذين عاشوا والذين ماتوا والذين رحلوا والذين سيأتون، والكل أيضا يسلم عليك، وملايين الملايين من البشر تردد هذه الكلمة. فالدعاء للمسلمين ومع المسلمين ارتباط جعله الله تبارك وتعالى حبلا وثيقا وصلة متينة بين المسلمين بعضهم مع بعض. ولهذا فإن الله يحب من الجماعة أن يكونوا على قلب رجل واحد، بل على أتقى قلب رجل واحد، ولا يحب من العبد أن يكون في الصلاة بالذات منفردا أو مبتعدا، إنما يحب من العبد أن يدخل إلى المسجد وأن يركع ويسجد مع الراكعين. شوف يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ما قالش الواحد لوحده، واعبدوا ربكم في آية ثانية يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني ما تنفردش ما تصليش لوحدك. وصلاة الجماعة كان لها في الإسلام مزية كبرى عن سائر الصلوات المنفردة. وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخر الآية في سورة النساء. ما المراد من هذا؟ قالوا المراد أن الله تعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة الجماعة في حال الخوف. فإذا كانت صلاة الجماعة مأمورا بها ومرغبا فيها في حال الخوف يبقى في حال الأمن من باب أولى، مفهوم الموافقة اللي بيقولوا عليه الأصوليين. إذا كان حتى في صلاة الخوف هنتكلم عليها لما نحصلها إن شاء الله، صلاة الخوف يعني معناها إن القائد يقسم الجيش نصين، نص يقف ورا الإمام ونص يحارب العدو. فقالوا إن الله عز وجل حتى في الحرب ما قالش الناس صلوا لوحدكم، حتى أثناء الحرب وأثناء القتال قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وقال: فلتقم طائفة منهم معك. قال إذا كان في حال الحرب يبقى في حال الأمن من باب أولى، يبقى هنصلي في الحرب جماعة ونصلي في الأمن منفردين. أيضا في قول الله تعالى في سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ما قالش فرادى، خلي بالك. الله عز وجل قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم يعني إذا كنتم خايفين من الأعداء فرجالا أو ركبانا، قال يعني صلوا وانتوا على رجليكم أو صلوا وانتوا راكبين، صلوا وانت راكب الفرس، صلوا وانت راكب الطيارة بتحارب، صلوا وانت راكب دبابة مقطعة السفينة، ما قالش أو فرادى. يعني بيقول لك حتى صلاة الجماعة اهتم الشارع بذكرها في أثناء الحرب والقتال والجهاد. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا صلاة الجماعة القرآن رغب فيها ترغيبا في أكثر من موضع. مرة يذكر الأمر بإقامة الصلاة بصيغة الجمع: وأقيموا الصلاة. أقيموا يعني صلوا كلكم، يعني ما حدش يصلي لوحده. وبعدين مرة ثانية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ومرة يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني ما تصلوش برضو لوحدكم. ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة. نقول وبالله التوفيق إن المالكية والشافعية ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة حكمها سنة مؤكدة مش سنة خفيفة، يعني أن من ترك صلاة الجماعة يوشك أن يعمه العقاب وأن ينزل به العذاب، لأنها سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يتركها طيلة حياته، بل عليه أن يواظب عليها ما استطاع. وليس معنى هذا أنه إذا صلى منفردا يبقى الصلاة بطلة، لا، الجماعة في الصلاة سنة مؤكدة، ولا يقال إن صلاة المنفرد صلاة باطلة. سنة مؤكدة في الفرض وشرط في الجمعة عند المالكية والشافعية، شرط في الجمعة كلها عند المالكية، وشرط في الركعة الأولى من الجمعة عند الشافعية. الرأي الثاني بيقول إن صلاة الجماعة واجب عند الأحناف. معنى واجب يعني إنها برضو قريبة من السنة المؤكدة أو تزيد عنها قليلا. إنما الإمام أحمد بن حنبل وأبو منذر وغيرهم قالوا لا، صلاة الجماعة فرض عين، يعني لا بد من أداء الصلاة في جماعة إلا لعذر من مرض أو خوف، يعني إذا كان في مرض أو خوف هو ده اللي يمنعك عن الجماعة. أما إذا كان ليس هناك مرض وليس هناك خوف فعند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه لا يجوز ترك الجماعة ما لم يكن هناك عذر. ما دام ما فيش عذر يبقى صلاة الجماعة فرض عين لا بد من أدائها ولا بد من الإتيان بها. صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. في رأي ثاني لبعض المالكية والشافعية قالوا إنها فرض كفاية. رأي للبعض إنها فرض كفاية إذا قام به البعض ساعة سقط عن الباقين. فرض العين متعين على كل انسان ان يفعله، انما فرض كفاية يعني يكفي ان يقوم به البعض فيسقط عن الباقين. كرد السلام، واحد قال السلام عليكم فواحد من الجميع قالوا عليكم السلام، ده فرض كفاية. اذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني لا يعذب الباقون على ترك رد السلام، ولا يحاسبون ولا يعاتبون، لانه سقط الطلب عن الباقين. زي ما اقول مثلا الاذان فرض كفاية في البلد، لو ما كانش فرض كفاية يبقى معناه ان كلنا لازم نأذن بعد الاذان، لكن لا، صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. يعني اذا مضى وقت الصلاة على بلد من البلاد ولم تؤدى فيها صلاة الجماعة أثم الجميع، إن فعله البعض سقط الطلب عن الباب، وإن تركه الجميع أثم الجميع. يعني لابد أن يقوم به بعض من في البلد. فلو تصورنا إن بلد لم يؤذن فيها وكل واحد اتكل على التاني والكل ما أذنش، يبقى يأثم الجميع ويعذر الجميع. عندنا مثلا صلاة الجنازة بفرض كفاية برضو اذا قام بها البعض سقط عن الباقين. اذا دفن ميت من غير ما كلنا نصلي عليه يبقى نأثم جميعا، لان دي فرض كفاية كان لازم ولو واحد او جماعة، لان في برضو بعض المذاهب قالوا ان الجماعة في الجنازة فرض كفاية. فاذا قام بها البعض سقط عن الباقين، واذا لم يفعلها الجميع اثم الجميع. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين قالوا انها سنة مؤكدة استدلوا على مذهبهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام ويحط عنه بها خطيئة، فإذا دخل المسجد لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة ما لم يحدث في المسجد أو يؤذي أحدا من الناس. فمكمل الحديث الماضي، يعني معناها أنك أنت كمان إلى أنك هتاخد 25 درجة زيادة في صلاة الجماعة، طول ما أنت جاي إلى المسجد لا ترفع قدمك ولا تضعها الا رفعت درجة ووضعت عنك خطيئة. يعني ممكن الانسان عبال ما يصل المسجد بفضل الله عز وجل، بس لو كان مركز يعني على الصلاة وخرج من بيته لا يريد الا الصلاة، مش هو رايح مشوار وبالمرة قال يا دام الظهر اذن اصلي، لا، يعني اذا خرج من بيته خصيصا واحد روح البيت وقعد واستريح ثم جاء وقت الصلاة فقد اخرج للصلاة، قام ولبس هدومه مخصوص وقال انا هخرج مخصوص للصلاة. اهو ده خرج من البيت لا يريد الا الصلاة، لا يرفع قدمه ولا يضعها الا رفعه الله بها درجة، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وفي الحديث لا تزال الملائكة تصلي عليه، اللهم صل على عبدك فلان، اللهم ارحمه. يعني الدعاء من الملائكة له مستمر من اول ما يخرج من البيت وهو رايح على المسجد، وطالما كان في المسجد لا ينتظر الا الصلاة، مش قاعد لما يجي فلان او يجي علان، لا، هو قاعد مخصوص علشان الصلاة. فالملائكة تظل تدعو له ما دام في صلاة او في درس علم او ينتظر الجماعة او كذا او كذا. فانتم في دعوات ملائكة الله عز وجل وفي رحمة الله تبارك وتعالى، والاجر ان شاء الله مضاعف 25 درجة كما ورد في الحديث الصحيح. معنى هذا ان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض، وما دام تفضل صلاة الفرض يبقى مش معنى هذا ان صلاة الفرض باطلة، مش معنى هذا انك لما تصلي لوحدك تبقى الصلاة باطلة، لا، هذه صلاة عليها اجر وصلاتك في الجماعة عليها اجر، بس صلاتك في الجماعة اجرها اكبر وارفع واكثر من صلاتك منفردة. في افضلية بس يا شيخ، مفيش ما يشير ان يصلي لوحده يبقى صلاته باطلة، وهذا دليل لهم على ان صلاة الجماعة ليست فرضا وانما هي من السنن المؤكدة. ممكن تقبل صلاة الجماعة وممكن ما تقبلش، القبول دعوة الله عز وجل. القبول والاجزاء هذا شيء وذاك شيء اخر، احنا بنتكلم على صحة الصلاة وعدم صحتها، أما الأجر على الصلاة هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. أنا إنسان صليت المغرب في بيتي منفردا مثلا ولم أخرج إلى المسجد، هل معنى هذا أنا أطالب بالمغرب أمام الله عز وجل؟ ولا سقط عني الفرض وسقط عني صلاة المغرب؟ لا سقط صلاة المغرب، قد أصليها ولا آخذ عليها أجرا، تماما كالذي يصلي في أرض مغصوبة، واحد ضرب واحد وخد الأرض بتاعته غصب عنه كتفه، وأنا هصلي في بيتك غصب عن عيلة، يا عم ده بيتي وأنا حر بيه، مش عارف حد يصلي، لا، واقلع الهدوم دي هصلي فيها كمان بالعافية، وراح مقلعه الهدوم وخدها كده هو بالعافية وراح لابسها وصلي له فيها، هذا العمل حرام في حد ذاته، أنت اغتصبت أرض واغتصبت هدوم وخدتهم غصب عن صاحبهم، لكن الصلاة اللي أنت صليتها دي أسقطت عنك الصلاة عايز أقول وخلاص اصبحت انت صليت، تحاسب بعد كده على اللي انت عملته في هذا الرجل بقى، وازاي انت اغتصبت منه ارضه وازاي اغتصبت منه هدومه، ده موضوع ثاني، لكن الصلاه كصلاه يعني مرفوعه، الطلب شيء ومضاعفه الاجر شيء اخر. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. الحكم عند المالكيه والشافعيه قالوا يا اخوانا ان في حاجه اسمها افعل التفضيل، يعني اقول ان فلان مثلا افضل من فلان، معناها ان الاثنين كويسين بس فيهم واحد احسن من الثاني. اقول مثلا الشيخ فلان والشيخ فلان كلاهما يقرا القران الا ان فلان يقرا اكثر من فلان، يعني ده بيقرا ولا بيقرا بس بيقرا نص جزء ولا بيقرا جزء، مش معناها ان الثانيه ما بيقراش خالص. فلما يجي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول صلاه الجماعه تزيد على صلاه الفرد بخمسة وعشرين درجه او بخمسة وعشرين ضعف او بسبعة وعشرين درجة مثلا، يبقى معنى هذا ان الاثنين كويسين بس فيهم نوع الدرجات فيه ايه تزيد اكثر من الثاني. زي ما اقول مثلا العسل احلى من السكر مثلا، هشيقول ان السكر وحش لكن العسل اشد حلاوة مثلا من السكر، مش معناه ان السكر بيبقى دلع او مالح، لا. فلما يجي الحديث هنا يقول بخمسة وعشرين درجة هذا يدل على ان النوعين من الصلاة كويسين. الامام احمد بن حنبل بيقول حكم صلاة الجماعة فرض. ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح ولقد هممت ان امر رجلا ان يصلي بالناس فاذهب الى قوم يتخلفون عن الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم. قال لك انت عايز اشد من كده؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان عاوز يجيب حطب ويجيب نار ويروح يولع بيوت الناس اللي مش عايز تصلي جماعه. معنى هذا ان صلاه الجماعه دي من اهم الامور، والا ما كانش الرسول عمل كده. ما قالش انا احرق بيت اللي ما بيصومش او بيت اللي ما بيزكيش، لكن في الجماعه بالذات لا، اروح اولع على دول لان دول ظلام ما بيصوموش جماعه، هم ما يستاهلوش فهم ايه يبقوا في الصلة. فالامام احمد قال ان ده دليل على ان صلاة الجماعة ايه فرض وليست سنة. صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني حديث ابن ام مكتوم وكان ضرير البصر لما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل لي من رخصة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ يعني تسمع الأذان؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. الحديث في أبي داود وغيره مختصرا. فبرضو الإمام أحمد أخذ بهذا الحديث وقال طيب وده دليل برضو، لو كان هناك رخصة في ترك الجماعة لرخص لهذا الضرير الذي لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد وحده ولا يجد قائدا يحضره. في حديث آخر معنى الحديث كده والله أعلم، لا يقبل الله صلاة من فرد ما لم يكن هناك عذر. قالوا يا رسول الله وما العذر؟ قال خوف أو مرض. لا يقبل الله الصلاة المنفرد يعني أبدا إلا إذا كان بعذر. قالوا له ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. وحديث سندوا بعض الكلام تكلم فيها. فالإمام أحمد خد هذه الأحاديث وقال كون النبي عايز يروح يولع بيوت الناس اللي بتجيش تصلي جماعة يحرق هذه البيوت، كونه مرضيش يصرح لهذا الضرير كفيف يصلي لوحده، كونه قال في حديث آخر لا يقبل الله صلاة المنفرد، طب ده كله دليل على إن صلاة الجماعة حكمها فرض وإنه لا تقبل الصلاة بدونها. الشافعية والمالكية ناقشوا الحنابلة في هذه الأحاديث، أوردوا مناقشات نجملها فيما يأتي. قالوا لهم طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام انتوا بتقولوا انه هم ان يحرق على الناس بيوتهم. حنابل قالوا اه، ولا يمكن ان تحرق البيوت على سنة. هو لو واحد ترك سنة الرسول يروح يولع بيته، ممكن يحرق بيت عشان سنة تركت؟ ممكن، ولا سنتين ولا ثلاثة. فاذا لا يحرق البيت الا من اجل ايه؟ الا من اجل فرض. ده كلام الحنابلة. لكم قالوا طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولقد هممت، لكن هل هو فعل؟ هو هم بالفعل، والهم بالفعل غير الفعل. لما هي فرض، ايه اللي منعه؟ ما كان راح يولع البيوت وخلاص. لا، يبقى معنى هذا التنفير من صلاة المنفرد. مع كون الرسول يقول ولقد هممت، يعني معناها ان النبي عليه الصلاة والسلام يكره للمسلم ان يصلي منفردا، لكن مش معنى هذا انه هو يبطل صلاة المنفرد. لا، صلاة المنفرد ليست باطلة. إذ لو كانت الجماعة فرضا لذهب وفعل، ايه اللي هيخليه ما يعملش؟ ثم يا شيخ لو كان واحد هيصلي بالناس جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى يا شيخ صلي بالناس دول جماعة على بال ما اروح اولع بيوت الناس اللي بيجوش يصلي. قالوا لهم طيب، ما هو معنى كده برضو ان الرسول ساب صلاة الجماعة، لانه هو لما يجيب واحد يصلي بالناس ويخرج هو يروح يولع البيوت، طب ما يبقى ما صلاش جماعة، طب ما يبقى هو خلى الناس تصلي جماعة وهو اشتغل بعمل اخر. هم اجابوا برضو عن هذا وقالوا لا، ما هو السعي في تتميم الجماعة يعتبر كصلاة الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام هم بالفعل ولم يفعل، ولو كانت صلاة الجماعة فرضا تباشر الفعل، لكنه هم فقط. الحنابلة بيقولوا للمالكية والشافعية طيب ايه تفسيركم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لابن ام مكتوم لا اجد لك رخصة؟ ابن ام مكتوم عايز يصلي في البيت، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام انا شاسع الدار، يعني البيت بينه وبين الجامع مسافة، والقائد اللي معايا ما بيطوعنيش، يعني لو قلت له تعالى الفجر مثلا ما يجيش، تعالى العشاء ما يجيش، فاعمل لي رخصة يعني اصلي لما الاقي حد يجي معايا، ما فيهش خلاص. فالرسول قال له ما دام تسمع الاذان لا اجد لك رخصة. الحنابلة بيقولوا لهم لو كانت صلاة الجماعة سنة زي ما انتم بتقولوا يا شافعية، كان الرسول قال له زي بعض السنة مش هتأثر، ان حبيت تيجي تعالى وان ما قدرتش تيجي بلاش، لكنه قال لا اجد لك رخصة، معناها مرضيش يصرح له فان يصلي منفردا. في رواية اخرى ان استطعت ان تأتيها فأتيها ولو حفوا، يعني ولو تيجي على ركبك، يعني لو تيجي ماشي على ايديك ورجليك كده، عارف الطفل لما يحبي نقول له حبا حبا حبا يا مرحبا حفوا، فقال له ان استطعت ان تأتيها ولو حفوا فأتيها، انما ما تتخلفش. الحنابلة يقولوا بقى بعد ده كله ترد تقولوا ان صلاة الجماعة سنة؟ معقول؟ وخذوا كمان حديث ابن مسعود الصحيح، حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدي.